الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واختفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى المجلس الحادي عشر من الدورة العلمية التي عنوانها ضوابط الجرح والتعديل، مع كتاب ضوابط الجرح والتعديل للدكتور عبد العزيز ابن محمد ابن إبراهيم العبد اللطيف. وصلنا إلى المصطلحات الخاصة ببعض الأئمة في الجرح بالألفاظ في صفحة 123 من الكتاب، سائلا ربي سبحانه وتعالى أن يوفق وأن ييسر. والمقصود بالمصطلح الخاص هو اصطلاح يراه ويتبناه بعض العلماء يخالف المعتاد ويخالف السائر عند الأئمة. من ذلك قال السخاوي: روينا عن المزني قال: سمعني الشافعي يوما وأنا أقول فلان كذاب، فقال لي: يا إبراهيم، أكس ألفاظك أحسنها، لا تقل كذاب، ولكن قل حديثه ليس بشيء. ثم علق بعد ذلك المؤلف وهو السخاوي في كتابه فتح المغيث، قال: وهذا يقتضي أنها حيث وجدت في كلام الشافعي تكون من المرتبة الأولى، أي في الجرح، وهي أشد المراتب. كلمة ليس بشيء متروك، لكنها أخف من كلمة كذاب. وهو سار كما سار البخاري رحمه الله حينما كان يستخدم مثل هذه الألفاظ الخفيفة في الظاهر الشديدة كما سيأتي في حقيقتها. قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن يونس ابن أبي إسحاق قال كذا وكذا. طبعا هذه كلمة كذا وكذا تشبه ما نستخدمه اليوم، نقول بين بين، وفي العامية ها هو ها وهلم جرة. قال الحافظ الذهبي: هذه العبارة يستعملها عبد الله بن أحمد كثيرا فيما يجيبه به والده، وهي بالاستقراء كناية عمن فيه لين، وهذه أخف مراتب التجريح أو أدنى مراتب التجريح. منكر الحديث، اختلف الأئمة في إطلاقها، وسبق أن شرحنا هذه اللفظة من قبل. فما ذكره الحافظ بن حجر قال: هذه اللفظة يطلقها الإمام أحمد على من يغرب على أقرانه بالحديث. يا إخواني الهواتف تغلق لو تكرمتم. هذه اللفظة يطلقها الإمام أحمد على من يغرب. ما معنى يغرب؟ ينفرد على أقرانه بالحديث، عرف ذلك بالاستقراء من حاله. هذه اكتب عندها وصف لا حكم. ماذا نقصد بكلمة وصف لا حكم؟ هي وصف مرويات الراوي، أنها قليلة أنه ينفرد، أنه يغرب، هذا يسمى وصف ولا يسمى حكما. السلام ورحمة الله. المعنى الثاني لمنكر الحديث البخاري رحمه الله قال: من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه. من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه. احنا دعنا نقول يا اخواني، الاصل في كلمة منكر كتأصيل، الاصل في كلمة منكر في اي صلاحية؟ بأي صلاحية؟ اعتبارية. الأصل في منكر الحديث أو منكر أنه صلاحية اعتبارية، هذا الأصل. لكن البخاري كان يطلقها ويقصد بها عدم الصلاحية، واضح؟ هذا معنى كلمة مصطلح خاص. وكان أحمد يطلقها ويقصد بها الوصف للحكم، وصف المرويات وليس الحكم على الراوي، وهذا معنى مصطلح خاص. السخاوي أيضا نقل عن العراقي قوله: كثيرا ما يطلقون المنكر على الراوي، أي مثل أحمد، لكونه روى حديثا واحدا. مثل أحمد قال هذا القول، ولا أقصد الراوي. كثيرا ما يطلقون المنكر على الراوي لكونه روى حديثا واحدا، وهذا منهج من؟ منهج أحمد. قال ابن دقيق العيد: منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك. هذا منهج من؟ البخاري. لاحظتم؟ هذه تسمى مصطلحات خاصة، أي خرجت عن حيز المعتاد. من اصطلاحات ابن معين، يقول ابن معين رحمه الله: إذا قلت هو ضعيف فليس بثقة فلا تكتب عنه أو لا تكتب حديثه. الأصل أن كلمة ضعيف تساوي صلاحية اعتبارية، واضح يا إخواني؟ لكنه هنا عدم صلاحية، هذا معنى مصطلح خاص. إذا قال ابن معين يكتب حديثه، فالمراد أنه من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم. الآن الأصل في مصطلح يكتب حديثه أحد صلاحيتين: احتجاجية أو اختبارية. هنا قصد ماذا؟ قصد ماذا؟ اعتبارية، واضح يا إخواني؟ هذه مصطلحات خاصة. الأصل في كلمة يكتب حديثه إما احتجاجية وإما اختبارية، لكن هنا قصد ماذا؟ صلاحية اعتبارية. إذا قال ابن معين ليس بشيء، فالمراد أن أحاديثه قليلة. نقول هذا غالبا، هذا غالبا، وإلا فليس بشرط، لأنه أطلق كلمة ليس بشيء على الضعفاء جدا. كيف نعرف هل يقصد الوصف أم يقصد الحكم؟ الآن إذا كان يقصد الوصف كما هنا أن رواياته قليلة، أحاديثه قليلة، هذا وصف وليس حكم. كيف نستطيع أن نكتشف هذا؟ شرحناه في تعارض الجرح والتعديل، تذكرون معي. الإمام أحمد قال ثقة، ابن معين قال ليس بشيء، هل يوجد تعارض؟ نقول لا. لماذا لا يوجد تعارض؟ لماذا لا يوجد تعارض؟ لأن الإمام لا ليس نسبيا. نعم أحسنت. الإمام أحمد قال ثقة. الإمام ابن معين لا يقصد الحكم وإنما يقصد أن رواياته قليلة، وكلمة رواياته قليلة لا تضر أنه ثقة أو غير ثقة، لا علاقة لها بالثقة وغير الثقة. من اصطلاحات البخاري قال الحافظ الذهبي: البخاري قد يطلق على الشيخ ليس بالقوي ويريد أنه ضعيف. السلام. الآن السؤال، شرحنا هذا في المرة الماضية، ليس بالقوي صلاحية ماذا؟ اختبارية، وهنا اعتبارية. ولذلك الآن تفطنون، إذا قال النسائي ليس بالقوي فهو صدوق، وإذا قال البخاري ليس بالقوي فهو ضعيف. رأيتم؟ إذا البخاري قال ليس بالقوي ضعيف، وإذا قال النسائي ليس بالقوي هو صدوق، بل ربما يكون أعلى. تقدم قول البخاري: من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه، كما وصفنا هذا. قال الذهبي: قول البخاري سكتوا عنه ظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل. هذا الظاهر، لكن ما هو مقصد الإمام البخاري في هذا؟ يقول: وعلمنا مقصده بها بالاستقراء أنها بمعنى تركوه، الترك، والترك يسمى عدم صلاحية. إذن قول البخاري سكتوا عنه في ظاهرها أنهم ما تعرضوا له لا بجرح ولا بتعديل، وعلمنا مقصده بالاستقراء أنها بمعنى تركوه. قال ابن كثير: والبخاري إذا قال في الرجل سكتوا عنه أو فيه نظر فإنه يكون في أدنى المنازل وأردئها، ولكنه، وعليكم السلام، ولكنه لطيف العبارة في التجريح، ولكنه لطيف العبارة في التجريح. ولذلك كان البخاري يقول: إني لأرجو أن ألقى الله، إني لأرجو أن ألقى الله ولم أغتب أحدا من المسلمين. وذاك لما يأتي إلى كذاب يقول تركوه، ما يقول كذاب، يقول سكتوا عنه، ينسب الأمر فيه نظر. وكلامه شديد رحمه الله. قوله فيه نظر يقتضي الطعن في صدق الراوي غالبا. ضعوا خطا تحت كلمة غالبا، إذا ليس دائما. الآن سؤال: كلمة فيه نظر هل هي تجريح شديد أم يسير؟ يسير، لكن البخاري كان يطلقها ويقصد بها الجرح الشديد. قال الحافظ الذهبي في ترجمة عبد الله بن داود الواسطي: قد قال البخاري فيه نظر، ولا يقول هذا إلا في من يتهمه غالبا. انظروا كلمة غالبا. وفي ترجمة عثمان بن فائد يقول: قل، ضعوا خطا تحت قل، قل أن يكون عند البخاري رجل فيه نظر إلا وهو متهم. وقال أيضا: وكذا عادته، ضعوا خطا تحت وكذا عادته، أليس دائما، إذا قال فيه نظر بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة، وهذا تضعيف شديد، وهذا تضعيف شديد. نفهم من هذه النقولات الثلاثة أن الإمام الذهبي يشير أن عادة البخاري أو الغالب في كلام البخاري أنه إذا أطلق كلمة فيه نظر يقصد الضعف الشديد، لكنه أحيانا لا يقصد ذلك، وضرب على ذلك أمثلة حرب ابن سريج ابن المنذر المنقري. هذا الرجل لو نظرنا في الهامش يا إخواني في صفحة 126 يقول: أقوال الأئمة في هذا الشأن في هذا الراوي في حرب ابن سريج. قال أبو الوليد الطيالسي، طبعا البخاري قال فيه نظر، لننظر كلام العلماء الآخرين. أبو الوليد الطيالسي ما اسمه؟ من يعرف أبو الوليد الطيالسي؟ أيوة، سليمان بن عبد الملك. نعم. يقول: كان جارنا، كان جارنا لم يكن به بأس ولم أسمع منه شيئا. كان جارنا ولم يكن به بأس ولم أسمع منه شيئا. قال ابن معين: ثقة. الإمام أحمد: ليس به بأس. ماذا قال؟ ليس به بأس. أبو حاتم ماذا قال؟ ليس بقوي. ينكر عن الثقات. ما معنى ينكر؟ أي يغرب، ينفرد، ينفرد. قال ابن حبان: يخطئ كثيرا حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد. وهذا من إسرافات ابن حبان. قال ابن عدي وهو معتدل، قال: ليس بكثير الحديث، ليس بكثير الحديث، وكأن حديثه غرائب وأفرادات، وأرجو أنه لا بأس به. قال الدارقطني: صالح. لو تخيلتم هذه التراجم، هل هذا الراوي شديد الضعف؟ قولوا يا إخوان. طيب الآن ضعوا أنفسكم مكان الحافظ ابن حجر، راو فيه هذه الأقوال، تخيلوا الحافظ ابن حجر ماذا يقول عنه؟ لا لا، يخاف من البخاري. الحافظ ابن حجر يحسب ألف حساب للبخاري، وذاك يقول: صدوق يخطئ، صدوق يخطئ، يخاف من البخاري. البخاري ليس سهل، ليس سهلا. لننظر في ترجمة يحيى ابن سليم أبو بلج الفزاري الواسطي. يزيد بن هارون قال: قد رأيت أبا بلج وكان جارا لنا، وكان يتخذ الحمامة يستأنس بهن، وكان يذكر الله كثيرا. أنا ما استفدت شيء من يزيد، يعني فهمت قضية العدالة فقط، أما الضبط ما فهمت منه شيئا. ابن سعد أوضح، ابن سعد، ابن معين، النسائي، الدارقطني ثقة. يعني ابن سعد متوسط، ابن معين متشدد، النسائي متشدد، الدارقطني متوسط. اجتمع متوسط ومتشدد على التوثيق، معناه درجة عليا. ننظر. قال الإمام أحمد: روى حديثا منكرا. هذا وصف وليس حكم. قال الجوزجاني وأبو الفتح الأزدي: كان ثقة. قال أبو حاتم: أبو حاتم متشدد، لا تكاد تخرج منه كلمة ثقة إلا كما يقولون بطلوع الروح من شدة أبي حاتم، يعني صعب تطلع منه كلمة ثقة. صالح الحديث لا بأس به. طبعا نحن نشكر أبا حاتم على هذا. يعقوب بن سفيان الفسوي يقول: كوفي لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ. ونقل ابن عبد البر وابن الجوزي أن ابن معين ضعفه. تلاحظون أن يحيى ابن سليم أفضل حالا من حرب، صحيح؟ لو أردتم أن تجدوا ترجمة، طبعا هذا الراوي مع كل هذه البخاري يقول فيه نظرا، هل معقول أن هذا الراوي ضعيف جدا أو شديد الضعف؟ لا، البخاري يقول فيه نظر وفيه كل هذه التوثيقات. لذلك لو نظرتم في تقريب التهذيب وأردتم أن تحذروا قبل أن تنظروا، ماذا تتوقعون الحافظ ابن حجر يقول فيه؟ لا يمكن يقول فيه ثقة، لأن البخاري قال فيه نظر، لا يمكن. أنا أتحدى إذا كان فيه يقول ثقة، البخاري قال فيه نظر ما يقول عنه ثقة. لذلك لو رجعتم إلى تقريب التهذيب ستجدون الحافظ ابن حجر يقول صدوق يهم أو صدوق له أوهام، وهو أفضل حالا من صدوق يخطئ. لاحظتم؟ حتى تعلموا التعب والجهد الذي بذله مثل الحافظ ابن حجر لما أخرج التقريب. تعتقدون الأمر سهل؟ هي موازنات، وليست موازنات سهلة، تحتاج إلى عقل كبير وفهم كبير من إمام كبير كالإمام ابن حجر رحمه الله. واليوم بعضهم يخاطب ابن حجر كما يخاطب صبيا يلعب معه في الحارة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد سمعت بأذني شيخنا الألباني رحمه الله يقول ما ولدت النساء بعد الحافظ في علم الحديث مثل الحافظ. قوله في حديثه نظر يشعر بأن الراوي صالح الحديث، أي صالح في نفسه، وإنما الخلل في حديثه لغفلة أو سوء حفظ. وهذه تسمى صلاحية اعتبارية، تسمى صلاحية اعتبارية. من اصطلاحات أبي حاتم قوله فلان لا يحتج به، فلان لا يحتج به. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم سمعت أبي يقول إبراهيم بن مهاجر ليس بقوي، هو وحسين بن عبد الرحمن وعطاء بن السائب قريب بعضهم من بعض، محلهم عندنا محل الصدق، يكتب حديثهم ولا يحتج بحديثهم. كلمة لا يحتج بحديثهم هل هي تضعيف؟ نقول لا. لذلك قلت، يقول ابن أبي حاتم قلت لأبي ما معنى لا يحتج بحديثهم؟ قال كانوا قوما لا يحفظون فيحدثون بما لا يحفظون فيغلطون، ترى في أحاديثهم اضطرابا ما شئت ليس بالكبير. ثم علق ابن تيمية على كلام أبي حاتم فقال وأما قول أبي حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به، فأبو حاتم يقول مثل هذا في كثير من رجال الصحيحين، وذلك أن شرطه في التعديل صعب، والحجة في اصطلاحه ليس هو الحجة في اصطلاح جمهور أهل الحديث أو أهل العلم. لاحظتم؟ ولو رجعتم إلى ترجمة حسين وإلى عطاء تجدون أنهم ثقات، لكن ثقات يهمون أو صدوق يهم أو صدوق، يعني ليسوا بمنزلة الضعف. من المصطلحات لأبي حاتم يكتب حديثه، ذكرنا قبل قليل الأصل في كلمة يكتب حديثه أنها صلاحية، ذكرتها احتجاجية أو اختبارية، تنسون قبل قليل قلت. لكن أبا حاتم يقول عنه الذهبي قول أبي حاتم هذا ليس بصيغة توثيق، ولا هو بصيغة إهدار ضعف شديد. إذن ماذا يكون؟ اعتباري. وقال أيضا قوله يكتب حديثه أليس هو بحجة أي في درجة الاحتجاج. إذن فرد كلمة إهدار الضعف الشديد. نعم. من اصطلاحات الدارقطني قال حمزة السكري سألت أبا الحسن أي الدارقطني قلت له عفوا حمزة السهمي قال حمزة السهمي سألت أبا الحسن الدارقطني قلت له إذا قلت فلان لين إيش تريد به؟ طبعا إيش كلمة فصحى وليش كلمة فصحى، والعرب أحيانا قد تستخدم كلمات تظنها عامية وهي ليست عامية. إحنا مثلا نختصر فنقول شلونك شلونك شلونك، هذه أصلها أي شيء لونك، أصلها أي شيء لونك، يعني هل أنت صحيح أم مريض؟ فجمعوها شلونك، فأصلها فصحى لكن اختصرت. قال لا يكون ساقطا، فلان لين لا يكون ساقطا متروك الحديث، ولكن يكون مجروحا بشيء لا يسقط عن العدالة. أنا حقيقة كنت أتمنى لو أن المؤلف حي فأسأله سؤالا، أين المصطلح الخاص بهذه للدارقطني؟ أنا ما فهمت، إذا أحد منكم فهم ما هو المصطلح الخاص للدارقطني الذي خالف فيه العلماء في هذا اللفظ. لين الحديث هو ما قاله الدارقطني عند العلماء جميعا، وفي أدنى وأخف مراتب التجريح، وهذا الذي ذكره هنا. يقولون قوله فلان أعور بين عميان، أعور بين عميان أي أن ذلك الراوي وإن كان فيه ضعف فهو أحسن حالا من الضعفاء الآخرين ضعفا شديدا، وهذه صلاحية اعتبارية. إذا قالوا فلان يعتبر به أي صلاحية اعتبارية، أي من جملة من يعتبر به من الرواة من جملة الضعفاء. طب إذا قالوا فلان لا يعتبر به، هذا تضعيف شديد عدم صلاحية. أما الألفاظ قليلة الاستعمال أو نادرة الورود، كلمة ميزان يقولون فلان الميزان، يقصدون بذلك إخواني الميزان أي الذي يوزن به غيره فيكون هو المقياس لغيره. لذلك كلمة الميزان هي كناية عن قوة الحفظ والضبط، لاحظتم كناية عن إيه؟ قوة الحفظ والضبط. قال الثوري حدثني الميزان عبد الملك ابن أبي سليمان، وقال ابن المبارك عبد الملك ميزان، أي هو يقاس به غيره ولا يقاس بغيره، لاحظتم يقاس به غيره وليس العكس. يقولون فلان فيه سداد من عيش، تخيلوا إنسان جوعان ما أكل طيلة يومه أو حتى ما أكل من يومين، وتعطيه تمرة ثمرتين ثلاثة حتى لو عشرة، هل تغني عنه شيئا؟ يقولون سداد من عيش، تسلك لكن لا تشبع. ولذلك قال الجوهري وأما قولهم فيه سداد من عوز أو أصبت به سدادا من عيش أي ما تسد به الخلة، الجوع الشديد لكن لا يكفي. فإطلاق هذا اللفظ يوحي بأنه في أدنى مراتب التوثيق، صلاحية اعتبارية، فهو ضعيف. يقولون فلان كان فسلا، فسلا، الفسل في اللغة الرذل النذل، رذل نذل، الذي لا مروءة له ولا جلد. النذالة تأتيك من رجل كنت تتوقع منه الخير فخدعك، معلوم معلوم، وقلة مروءة، وكان يعطيك وجها ثم يخدعك، فيقولون فعل فيه نذالة. وهذا ضعف شديد، كلمة كان فسلا ضعف شديد. يقولون ليس من جمال المحامل، جمل المحامل هو الجمل الذي يحمل الشيء الكبير أو العظيم مسافات ويحتمل، ولذلك يقول هو الجمل القوي الشديد الذي يقدر على حمل الرجلين العديلين لمسافات بعيدة. فوصف الرجل بأنه جمل محامل كناية عن القوة. لما يقولون فلان من جمل من جمال المحامل يعني ثقة، ثقة ثبت. طب ليس من جمال المحامل، ضعيف لكنه ضعف يسير، يعني هو جمل، هو جمل لكنه ليس من الجمال المحامل، اعتبارية. نعم. يقولون فلان مود، سبق تكلمنا في هذه في الضوابط، ضوابط تعارض الجرح والتعديل، مود ومؤذن، مود هالك، مؤذن يحسن الأداء. يقولون هو بين يدي عدل أو على يدي عدل، ظاهرها أنها توثيق لكنها، أي أخواني، لكنها تضعيف شديد. ما أصل قصتها؟ يقول وأصل ذلك مثل عند العرب، حيث كان أحد التبابعة، تبع ملوك اليمن، تبع، إذا أراد قتل أحد دفعه إلى واليه على شرطته واسمه عدل من بني سعد العشيرة، وكان عنوان الظلم والعسف، فلا يكاد يقف بين يديه أحد إلا، يقول فمن وضع على يديه فقد تحقق هلاكه، فقد تحقق هلاكه. يزرف الحديث أو يزرف في الحديث، يزرف في الحديث، قال ابن أبي حاتم يكذب، يكذب، وكذلك يثبج، يثبج في الحديث. هذه مصطلحات نادرة قليلة، ومن أحب التوسع فعليه بشفاء العليل في ألفاظ أو مراتب الجرح والتعديل للسليماني. يثبج الحديث كناية عن الكذب والوضع. يقولون فلان حاطب ليل لا ينتقي في شيوخه، فيأخذ ما هب ودب وما سار ودرج. والمقصود بحاطب الليل أن الإنسان لما يأتي إلى ويريد أن يحتطب ليلا لا يحسن الانتقاء، وربما آذى نفسه، يمد يده إلى خشبة فإذا هي أفعى فيؤذي نفسه بذلك. ننتقل الآن إلى الحركات، وغالب الحركات ترتبط بأقوال. تفضل. عدم صلاحية، نعم. عدم صلاحية، مؤذن ثقة يحسن الأداء، يثبت كذب، نعم، عدم صلاحية. حاطب ليل صالح للاعتبار، عمد بعض الأئمة إذا سئلوا أن يحركوا أيديهم أو رؤوسهم أو حركات، وأحيانا تكون معها كلمات وأحيانا لا كلام معها، من ذلك تحريك الأيدي. قال علي بن المديني: سمعت يحيى بن سعيد وذكر عمر بن الوليد الشني فقال بيده يحركها، يحركها إما هكذا أو هكذا، يعني كأنه يقوي، طبعا هنا يقول كأنه لا يقويه. قال علي يعني ابن المديني: فاسترجعت، يعني إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: ما لك؟ قلت: إذا حركت يدك فقد أهلكته عندي. قال: ليس هو عندي ممن أعتمد عليه، أي عند الانفراد والمخالفة، عند الانفراد والمخالفة، ولكنه لا بأس به، صالح للاختبار. تحريك الرأس. قال عبد الله بن علي بن المديني: سئل أبي عن سويد الأنباري فحرك رأسه، يعني وقال: ليس بشيء. تحريك الرأس، أنت لما تغضب تحرك رأسك بحركات، أو تكلح الوجه، أو تحمض كما سيأتي، تحميض الوجه. قال علي بن المديني: سألت يحيى بن سعيد اللي هو القطان عن سيف بن وهب فحمض وجهه، تحميض الوجه تكشير، ونفسها التكلح، تكلح الوجه. فحمض يحيى وجهه. طبعا قال ابن منظور: فلان حامض الفؤاد، فلان حامض الفؤاد في الغضب إذا فسد وتغير عداوة، وفؤاد حمض ونفس حمضة، احنا نقول نفس محمضة، يعني تنفر من الشيء أول ما تسمعه، احنا نقول لا يعجبها عجب ولا غيرها. وتحمض الرجل تحول من شيء إلى شيء، هذا معنى أصل التحميض. وقطعا غالب تحميض الوجه وتكلح الوجه غالبه عدم صلاحية، يعني يشير إلى عدم صلاحية هذا الراوي، وغالبا يكون ضعيفا جدا أو هالكا أو كذابا. تكلح الوجه أي تكشر مع عبوس، مع عبوس، تكشر مع عبوس. قال البرذعي: ذكرت لأبي زرعة عمر بن عثمان الكلابي فكلح وجهه وأساء الثناء عليه، وهذا يعني أنه ضعيف جدا. الإشارة إلى اللسان، وهذه تشير إلى الكذب، تشير إلى الكذب. من ذلك أن البرذعي سأل أبا زرعة عن رباح بن عبد الله فقال: كان أحمد بن حنبل يقول أسكت، كان أحمد بن حنبل يقول سكت، ثم أشار أبو زرعة بيده إلى لسانه، إيش يعني؟ كذاب، أي أنه كذاب. إيش يعني لما يشير إلى لسانه أنه مصنع؟ إيش يعني مصنع؟ مؤلف، يعني يؤلف الكذب من لسانه، مصنع. والكذب إما أن يكون المصنع، وإما أن يكون التاجر الجملة اللي يفرق، الذي ينقل البضاعة، وكلاهما كذاب، نسأل الله العافية والسلام. فإما أن يكون هو الذي يخترع، وإما أن يكون ناقلا للاختراع مع معرفته لذلك. وهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فهو أحد الكاذبين، فهو أحد الكاذبين. هكذا ننتهي من الفصل الأول، ونبدأ إخواني بالفصل الثاني في مراتب الجرح والتعديل. هذه مراتب حقيقة تأخذ منا حيزا سيكون التركيز فيها إن شاء الله على ابن على الإمام السخاوي، لكن سنعطي بالجملة إلى المراتب، وعسى أن يكون درسنا القادم إن شاء الله هذا الفصل الذي نختم به هذه الدورة، وهو خلاصة كل ما سبق، سيكون في آخر درس بإذنه سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. تفضل يا أخي.